بتدليس فلان، لعله يقول سمعه بنفسه، لكن ما دام أبدى لنا صفحته في عدم السماء ثم إيهام السماء، ففي هذه الحالة أوقع الشك في قلوب المسلمين ولا تقبل روايته، إلا إذا وجدنا في وقت آخر قال حدثني فلان وما رواه بلفظ السماء والاتصال سمعت وحدثنا وأخبرنا، فهو مقبول محتجن به. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والعامش والسفيانين وهشيم بن بشير، هؤلاء كانوا يدلسون، لكن الشيخين لم يتخلف عن الرواية عنهما أو عن هؤلاء. لا، وهذا لأن التدليس ليس كذبا، إنما هو ضرب من الإيهام، قلت مثل التورية والتعريض بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أي يبين سماعه، قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة. والشافعي نفسه كان يعلل الحديث بالتدليس، فإذا صرح وقال إذا صرح لنا فنحن نقبله. وأما القسم الثاني وهو تدليس السيوفي، فأمره أخف وفيه تضعي للمروي عنه، يعني كأنه يعمي عن المروي عنه، معروفا المروي عنه الذي ذكره محمد بن حسن النقاش، هذا كان معروفا عند الناس بالضعف، لكنه لما قال حدثني محمد بن السند فغمى وعمى علينا أمره، فنبحث من هو محمد بن السند، بعد البحث يظهر أنه هو الضعيف النقاش. وتعير فإن فيه تضعيف للمروي عنه، وتعير لطريق معرفته على من يطلب العقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة. إذا كان الشيخ غير ثقة وأراد أن يوهم الناس أنه ثقة أو وصف بأوصاف الثقة، فنى بكنيته ثقة معروف، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على سورة واحدة. قد تكون هذه الأغراض لوصف الراوي بعدة أوصاف على سورة واحدة، حدثني فلان وفلان دائما يقول، فلعله يسمج ذكره كثيرا، فيغير في كنيته، إذا كان يكنى بكنيتين يغير في نسبه إلى جده، وهذا يفعله الخطيب البغدادي كثير في تاريخ بغداد. إذا أردت أن تجد في بعض الأحيان بعض الرواة هو قد مضى بجميع تفاصيله وأول مرة في الغالب يذكرونه هو، وكذلك جربنا هذا مع أبي نعيم الأصبحاني، فإذا كان في الأوائل الأمر فيذكر بصفته وبذكر شيخه بالتفصيل باسمه، ثم فيما بعد يذكره بكنيته، يذكره ببعض اسمه، فإذا سردت هذه المواضع تجد أنه هو الفلان الفلاني الذي وصفه بوصف آخر أو كناه بكنية أخرى. نعم. فيقول فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على سورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه، شيخ واحد كم كان يصفه بأوصاف مختلفة، ليس لسبب يعني سبب الضعف، إنما هو ليغير الاسم ويغير الكنية حتى لا يكون ذكره كصفة واحدة. لكن نقول هذا فيه قد يكون أجر على الباحثين يتعبون، وإلا لو كان ذكر رحمه الله باسمه هو فكان أسهل على الناس. من هذه الأقسام أو القسمين قد تتفرع أقسام أخرى، منها الشخص إذا لم أوهم سماع ممن لم يسمع، قد يكون هو بنفسه لم يسمع وأوهم سماعه منه، أو يكون شيخه وشيخ شيخه لم يكن سمع، ويكون شيخه ضعيفا فحذف الضعيف ووصل الإسناد ثقة ثقة، هذا ماذا سموه؟ تدليس التسوية، كأنه يسوي الإسناد، ولذلك تجد في بعض وصف بعض الرواة كان يسوي الإسناد، كان يجود الإسناد، تجويد هذا معناه تفصيل في العقيقة، يعني أصله الإسناد إذا كان على سيرته الأولى أو أولى فيظهر لك الحقيقة، تظهر لك بأن هذا الإسناد ضعيف، لكنه يحذف الضعيف من أي مكان كان في الإسناد فجعله جيدا في ظاهر الأمر، وأفسد على الناس وأوهم بأن الإسناد نظيف أو إسناد ثقة عن ثقة. منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه، إذا أسقط شيخه فهذا معروف تدليس، سمع ممن لم يسمع منه أو أوهم السماع ممن لم يسمع منه، لكنه أوهم شيخه أو شيخ شيخه السماع ممن لم يسمع منه، هذا جعلوه من أقبح أنواع التدليس، فيجعل الحديث ثقة عن ثقة ويسويه، ففي ظاهر الأمر يحكم لهذا الحديث بالصحة لأنه نظيف وليس فيه ضعيف. نعم. ومن أشهر من اشتهر بذلك بقية بن الوليد، كذلك وليد بن المسلم، حتى إنه كان يحذف شيوخ الأوزاعي، وليد بن المسلم الدمشقي شامي، الأوزاعي الشامي، فكان يروي عن الأوزاعي ويحذف شيوخه الضعفاء، فقيل له لماذا تفعل هكذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي من مثل هؤلاء، يعني كأنه يقول أنا أرفع درجته أن ينزل إلى حضير الرواية عن هؤلاء الضعفاء. قالوا إذا كان الأوزاعي روى عن الضعفاء وأنت حذفت فقد خنت، كيف تنبل؟ كأنه يرمي الأوزاعي بالنبال، ليس ينبله بمعنى من النبل، إنما يرمي الأوزاعي بالنبال إذا ظهر، فكأن الأوزاعي ربما في وقت آخر الأوزاعي يتهم بأنه هو الذي حذف، فإذا الأمانة أن كان يروي كما سمع. نعم. هنا في هذه المسألة ما دام هذا الراوي موجود فما بعده فيما يظهر أنه يشترط أن يكون يصرح كل واحد بالسماع من الآخر، لكن نجد في الصحيحين وغيره عكس هذا، إلا أنك إذا بحثت إن شاء الله فتجد مصرحا به بعض المدلسين مثل هؤلاء، لأنهم صرحوا في كل روايتهم. هذا هو بالحقيقة المعقول، ما دام هو يهدف عن شيخ شيخي، ربما يكون عن شيخ شيخ شيخي حتى إلى التابعي، فما دامت هذه المظنة موجودة فينبغي أن توجد أو يوجد التصريح بالسماع من كل من بعده، لأنه هو الذي تحمل وزر هذا وجعل الإسناد، لابد أن يبحث فيه سماع كل واحد من الآخر. نعم. ومن أنواع التدليس أيضا ذكروا تدليس السكوت، تدليس السكوت مثل ما يقول هنا الزهري وفلان، الزهري ونافع، الزهري ونافع، أو تدليس الأتف هذا الزهري وسكت، ثم بعد ذلك سفيان بن عيينة لما قال الزهري وسكت قيل أنت سمعت من الزهري، هذا مما يقال تدليس السكوت. وتدليس العطف يروي عن شيخ حدثني الزهري ونافع ولم يسمع من النافع، عطف على الزهري كأنه يوهم أنه سمع من نافع أيضا ولم يكن يسمع، فهذه كلها من أنواع التدليس. نعم. النوع الثالث عشر معرفة الشاذ، روي عن أنس بن عبد العالى وهو الصدفي قال قال لي الشافعي رحمه الله ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غير ما لا يروي غيره، أي ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. نعم. فثقة إذا روى ما لم يوافق من الآخرين هذا ليس شاذا، لكن إذا كان مخرج الحديث واحد، كل الروايات جاءت عن مالك، جاء أحد عن مالك روى بصيغة مخالفة لرواية الآخرين، فهذا هذه المخالفة هي الشاذة. أما إذا روى زائدا أما رووه، هم روى مثل ما رووا وهو زاد جزءا آخر في الحديث ليست مخالفة، فهذه هي الزائدة، هذه هي زيادة الثقة. ولذلك الشافعي رحمه الله كأنه قطع الطريق عن القول الذي كان يشتهر عن بعضهم أنه انفراد شخص واحد برواية هذا شاذ وهذا منكر، هذا في اصطلاح بعض العلماء والذين يقول المتقدمين المتأخرين، نقول انظروا هذا المتقدم الشافعي رحمه الله يقول ليس هذا شاذا ولا منكرا، وبعضهم تفرد فقط، راوي يروي عن شيخ ما لا يرويه زملاؤه، وهم كلهم سمعوا على الشيخ فقالوا هذا منكر وهذا شاذ. الشافعي يقول لا، سموه أنتم، لكن هذا ليس شاذ في الحقيقة وليس موجبا لترك روايته، إنما يوجب ترك روايته إذا كان خالف الأكثرين أو خالف من هو أوثق وأضبط منه. فليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وأي ثقة لا ينفرد. الآن من هذا المجلس إذا قمت أنت وذهب الشيخ في مكان ما وسأل واحد مسألة زيادة على هذه المسألة فروى كلها بسرد واحد، كلهم يقول ما سمعنا هذا، من الممكن أن يكون انفرد به وهو يطوف ويتكلم. حكى بعض الإخوان مثل هذه الروايات كثيرة، فهذه تبايع الناس، يعني تبايع الناس أنهم يزيدون في بعض الأحيان وينفردون في بعض الأحيان ما لا يسمعه الآخرون. فلا يقال إذا تفرد فتكون روايته مردودة مرمية، لا. وحكى الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني من هو صاحبه إرشاد نهو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال الذي عليه أصحاب الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف به أو يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا قول بعضهم صحيح، يعني يحتاج ويقول الانفراد مطلقا وأفراد الثقة أيضا متوقف بها، لكن الأئمة في الوقت نفسه ردوا هذا القول، قالوا لا، قد يكون ينفرد الشخص بشيء لم يكن. أبو هريرة رضي الله عنه كم من الأحاديث انفرد بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يترك روايته؟ تقول هم صحابة، لكن نقول لا، بناء الأصول على عمل الصحابة إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل من فرد أبو هريرة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، كذلك هذا الدرب معروف في العلم إلى يوم القيامة. إذا كان الرجل متهمته وجعلته عدلا ثقة فلماذا تتهمه أنه يكون قد صنع من عند نفسه؟ لا، لابد أن تقبل. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، يعني لم يوافقه أحد آخر، وذكر أنه يغير المعلل من حيث أن المعلل أوقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته. لماذا لم يوقف فيه على علته؟ أنتم قلتم أن انفراده هو العلة، انفراده هي لله، هذا الحديث مردود لأنه انفرد فيه فلان، لكن كأنه يقول المعلل يكون مع ظاهره السلامة، وهنا هذا لا يوجد له أو لا تظهر له إلا. نقول علته قد بينت أنت وهو الانفراد، الانفراد جعلتموه علة، غاية ما فيه هل هي علة توجب رد الحديث عندك، لكن هل توجب رد الحديث عند غيرك؟ لا. قلت أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه أنه شاذ غير مقبول، يعني إذا كانت ثقة يخالف من هو أوثق منهم، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط. إذا رددنا مثل هذا قالوا إذا لم يروي إلا شخص واحد فيكون مردودا، فهذا يشكل على صنيع الأئمة رحمة الله عليهم الذين قد وثقت بهم الأمة ووثقت بأعمالهم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أول حديث أدخله البخاري في صحيح، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر ألقمة بن وقاص، ثم عن ألقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث، ثم اشتهر بعد يحيى بن سعيد، فرواه عند البخاري من هو؟ سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وعن سفيان عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله وغيره. وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء لحمة كلحمة النسب، وهو أن يعتق شخص عبدا، فإذا كان وصار حرا هذا العبد وهو المولى، فإذا ترك مالا فيكون المعتق هو الوارث له، لا يجوز أن يبيع ولا أن يعبى أحدا. نهى عن بيع الولاية وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، تفرد به مالك عن الزهري. كل هذه مفرجة في الصحيحين. فإذا إذا قلتم أن كل المتفردات ضعيفة يتوقف فيها ولا يحتج بها، فإذا ماذا تفعلون بما خرجه البخاري ومسلم وقبلة الأئمة هذه الروايات واتفقوا عليها؟ ما أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم الحجاج للزهري نحو من 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد، يعني روى الزهري عن شيوخه ولم يرويه ولم يشاركه معه غيره 90 حرفا. والعلماء عندهم كانت أحاديث الرواة محصوة محصية محصى معدودة، أنه روى 20 روى 30 روى 100 روى 200. على هذا حق للإمام البخاري رحمه الله يقول روى 90 حديثا لم يروه الآخر. نعم. فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر على ذلك في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط ما كان من فرد به شاذا مردودا، لأن من رواه أقوى أو أكثر عددا وهم كلهم ثقات. وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز التقييم. إذا لم يكن ثقة ضعيفا في الحفظ، وإن كان عدلا وصاحب مروءة لكنه ما ذلك يضعف حديثه ولانفراده. وهذا المنفرد لو وجد بعد مضي الزمن أن أحدا وافقه فيقويه وهو كذا فيخرجه من الضعف إلى الحسن لغيره، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسننا حديثه، أي جعلنا حديثه حسنا ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. من قبيل الشاذ المنكر، هذا جمع لفظين في حديث الضعيف. ما أنهم عندهم الذي تقرر الاصطلاح وهي مبنية على اصطلاح الأئمة القدامى ضعيف وشاذ ومنكر، هذه اصطلاحات كلها مختلفة بعضها مع بعض. فالضعيف ما تفرد به رجل غير ضابط هذا ضعيف، والشاذ ما تفرد به ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه وأكثر عددا، والمنكر ضعيف خالف الصحيح. إذا خالف الصحيح يقول هذا فيه نكارة وهذا منكر ويأتي بالمناكير الآخر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهم الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، فإذا يكون ضعيفا أو يكون شاذا. المنكر من الحديث، فإذا الشاذ ما هو تعريفه؟ هو أن يروي الثقة مخالفا لما رواه الثقات الآخرون أو ثقة أوثق منه. الثقة إذا قلنا قالوا في الحقيقة الراوي المقبول، يعتبرون الراوي المقبول، نعم، سواء كان ثقة أو من تنزل عن درجة الثقة وإن كان حديثه حسن لغيره وعرف بعض أخطائه، لأنهم عندهم دقة شديدة جدا. إذا كان شخص لم يعرف عنه الخطأ أو عرف خطأ واحد تدليس واحد فهذا لا ينزلونه عن درجة الصحيح حديثه، لكن إذا كان أخطأ في حديث حديثين ثلاثة فيضبطون حديثه من جملة منكراته ومن جملة ما أنكر عليه كما يقول ابن عدي وغيرهم، والباقي كله في حيز الصحيح لكنه لا يعطونه درجة الصحيح عند المخالفة وغيره، ربما يكون مرجوعا وإلا أصله هو صحيح. يعني قد يصدق الكذوب قد يصيب المخطئ، فالمصاب فيه لا يقال أنه أيضا خطأ هو في مانع الصحيح، إلا أنه بدقتهم يفرقون بين تسميته فهذا صحيح وذاك حسن. معرفة المنكر من الحديث. بلغنا أن أبي بكر أحمد بن حارون البرديجي الحافظ أن الحديث أنه أي المنكر الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق الشاذ الذي قالوا شاذ أطلق عليه البرديجي المنكر، وهذا أيضا وجد في كلام بعض الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرجع للنكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، وهذا وارد. الإمام أحمد رفضه وصف بعض هذه الروايات المنفرد فيها جاء وصفها بأنها منكر. والصواب في التفسير الذي بيناه عارفا في شرح الشاذ، وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعناه يعني إذا كان ضعيف تفرد ولم يخالف فيكون ضعيفا، وإذا كان تفرد وخالف فيكون منكرا. مثال الأول هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك بن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر، هو أصله هنا مخالفة في الإسناد، فيقال إن هذا قد يقال إنه شاذ، لكنه قد يسميه بعض المنكر لأن الإمام مالك رحمه الله هو من أكبر الثقات، لكنه لما خالف فسماه بعض المنكر. فخالف مالك غيره من الثقات بقوله عمر بن عثمان بضم عين عمر، وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر بن عثمان، فإذا مالك عن الزهري قال عمر بن عثمان، وهناك عدة رووا عن الزهري مثل ما روى مالك لكنهم سموه ماذا؟ عمرو بن عثمان بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنه يخالفونه، هو الناس يعرفونه بعمر بن عثمان لكنه مالك رحمه الله يشير إلى دار عمر بن عثمان فيقول عمر هذا دار عمر بن عثمان، يعني ليس هو راوي آخر يكون اختلط أمره، إنما هو الراوي الذي داره معروفة دار عمر بن عثمان، فكان يشير ويقول هذا دار عمر بن عثمان، فظهر أنه خالف زملائه الأكثرين بتسميته عمر ما أن تسميته أو اسمه عمرو، فأنه علم أنهم يخالفونه. وعمرو وعمر جميعا ولد عثمان كلاهما أخوان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم. ولا هذا تجدون من أفراد مالك الذي جمعه الدارقطني رحمه الله جزء منه وجد ما وجد كله، ففيه أشياء مثل هذه وحشر في المخالفة وإثبات المخالفة الأدلة والطرق الأخرى إلى غيره. ومثال الثاني هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، يعني يكون ضعيف الحفظ لا يقبل تفرده، ما رويناه من حديث أبي الزكير يحيى بن محمد بن قيس عن حشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخليق. تفرد به أبو الزبير وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، يعني حفظه العلماء يصفونه بالضعف، ولذلك لا يقال ان حديثه يكون مقبولا، فيكون تفرده يسمى منكرا، ما انه بالضبط اذا كان الاصطلاح الذي تقرر عليه يسمونه ضعيفا، الا اذا كان هذا مخالفا ورواية صحيحة جاءت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البلح بالتمر، فإذا هو قال كلوا بالبلح بالتمر فتكون مخالفة، ففي هذه الحالة تسمى منكرا، لكن تفرد الضريب سماه منكرا. نعم، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان أحد يسمي، لكن بعدما تقرر الاصطلاح ينبغي أن يؤخذ بالاصطلاح، وهذا الاصطلاح اختيار لفظ من المتقدمين، ليس هم يعني اصطنعوا او اخترعوا، ان هذا هذه المخالفة تسميتها منكرا كان مثل الشاذ، مخالفة الراوي الثقة كانوا يسمونه شاذا بعده فاختاره المتأخرون، فلا تقول ان المتقدمين اصطلاحهم كان مخالفا لاصطلاح المتأخرين. النوع الخامس عشر، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهذا باب من أهم الأبواب التي كان الأئمة رحمة الله عليهم يعني يمضون فيها أوقات طويلة، في رحلات حديث عنده موجود، وفي مذاكرات يكون الحديث عنده موجود من طريق واحد يذاكر مع واحد ويحصل على حديث طريق آخر، فالرحلات كانت تكون إما أن يحصلوا أحاديث لم تكن عندهم أو أحاديث موجودة لها طرق أخرى عند العقلين. المتابعة الشواهد، الاعتبار هو قيام الإنسان بالبحث هل يوجد له مماثل في الرواية. الآن إذا جاء أحد أخبر، وهذه كلها ماشية على فطرة الإنسان بالحقيقة، هذه القواعد ما أتوا بها مخالفة لما عليه فطرة الإنسان مما تقبله العقول السليمة، فإذا أخبر أحد بخبر كبير جدا حصل في الطائف كذا وحصل في جدة كذا، شخص واحد جاء ما نعرفه بالثقة وعدم الثقة، فالقلب كأنه ينتهض للبحث عنه، أخبر فلان هل هو صحيح، يسأل أن يتصل رأسا إلى جدة ويقول هل حصل بالفعل هذا، جاء شك يخبر كذا وكذا، هذه المتابعات، تبحث ما يقويه، لأن الشخص أنت ما تعرفه، لكن إذا جاء شخص ثقة لا يتكلم بكل ما سمع وبكل ما يعني خطر بباله، فالقلب يطمئن إلى خبره، فالمتابعات والشواهد لهذا المعنى، وقد تكون لزيادة التقوية فقط. هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله أن طريق الاعتبار في الأخبار، الاعتبار اعتبر فلان اعتبارا هو أن يقوم، طريق الاعتبار أو قل الاعتبار نفسه أن تبحث هل تجد له موافق في الرواية أو لا تجد، فقيامك للاعتبار للبحث أو قيامك بهذا البحث يسمى هو الاعتبار، فتقول اعتبرت فلم أجد أحدا روى مثل ما روى، أو اعتبرت فوجدت أن فلانا أخرج مثل ما روى هذا الراوي، فقيامك بالبحث هو الاعتبار. أما المتابعة والشواهد فهو وجودك للموافق لفظا أو معنى. أن طريق الاعتبار في الأخبار مثال أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، يعني ليس في الظاهر ما هو موافق، أو أمامك حديث أو سند يوافق إسناد حماد لم يتابع عليه، أنا أيوب أن ابن سيرين أنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب، قمت بالبحث أولا وقلت روى حماد ومخرج الرواية عن حماد، فهل روى أحد من تلامذة أيوب، أي حماد بن سلمة أنا أيوب، فهل روى أحد من تلامذتي أيوب السختياني مثل ما روى حماد، بحثت فلم تجد، فتقوم فتبحث هل روى ثقة آخر مثل أيوب مثل ما روى أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أثر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين. إذا لم نجد بحثنا فلم نجد أن أحدا وافق أيوب عن ابن سيرين من تلامذة ابن سيرين، فنبحث هل روى أحد عن أبي هريرة هذه الرواية مثل ما روى ابن سيرين، هل روى الشعبي، هل روى سيد المسيب، هل روى فلان إلى آخره. وإلا فصحابي غير أبي هريرة، ما وجدنا لا حماد بن سلمة ولا أيوب ولا ابن سيرين موافقا، فإذا نبحث هل نجد أن أحدا من الصحابة ابن عمر، عمر ابن مسعود، معاوية وغيرهم، هل روى أحد مثل ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك أجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. هذا فيما إذا كان كما مضى، إذا كانت الرواية فيها ضعف، أما إذا كان انفراد مثل هذا، انفراد ثقة عن ثقة عن ثقة، فهذا قد عرفتم إنما يبحث فيه للتقوية إذا كان الراوي فيه ضعف، أو إذا كانت فيه علة من العلل، الانقطاع وعدم الاتصال، أو يكون فيه شذوذ قيل إن هذا شاذ، ابحث لعلك تجد لا يكون شاذا، أو اتهم يقال إن هذا يتهم به فلان، فيأتي المحدث رحمه الله حيا وميتا فيبحث ويقول